الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 19 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام. من واجبات صلاة الجماعة أن يهتم المأموم بإمامه فلا يوافقه ولا يسبقه، فإن وافقه كره وإن سبقه بطلت صلاته، وإن تأخر عن إمامه ركنين بطلت صلاته. واضح؟ وبالتالي إذا كبر الإمام تكبر، إذا رفع ترفع، إذا سجد تسجد، إذا رفع من السجود ترفع، مش تقعد تدعي أنت والإمام رافع زي ما بيعملوا الجهلة، هذه مكروه. وإذا دخلت الكراهة في صلاة الجماعة انتفى التضعيف، انتفى التضعيف، فهمت؟ لأن التضعيف لمن أدى الصلاة على الوجه الأكمل، أما الذي فعل مكروها لا يؤدي على الوجه الأكمل فلا جائزة له، فالتضعيف جائزة من فعل الصلاة على الوجه الأكمل. فإذا تلبست بمكروه أثناء صلاة الجماعة، كأن يكون في الصفوف فرجة وأنت لم تسدها مثلا، أو يكون الصف فيه عوجاج، أو عدم اكتمال للصف فتنشئ صف آخر والآخر غير مكتمل، أو يكون تباعد في الصفوف كثير بلا داعي، كل ده أشياء مكروهة داخل صلاة الجماعة تمنع التضعيف، وإن كانت الصلاة جماعة صحيحة إلا أنها بغير التضعيف. فناخد بالنا من الحكاية دي، بسيطة، لأن حكاية بسيطة ومنتشرة بالأسف. كثير من الناس تلاقي الإمام رفع وقرب يقول أمين وده لسه سادد قاعد بيده، يبتدي الأدنى ويستبدل به الأعلى، فالأعلى متابعة الإمام، والأعلى أن تقول أمين خلفه، هذا هو الأعلى. فعليك أنك أنت الإمام يرفع ترفع، يسجد تسجد، تتابعه يعني، لا تتأخر عنه كثيرا، فإن تأخرت ركنين بطلت الصلاة. يعني أنت لسه قاعد تقرا الفتحة ما شاء الله بالراحة بقى، فراح الإمام ركع، قلت لا لما كمل بقى الفتح، مش أنت شافعي، فقعد يكمل في الفتح، الإمام رفع سمع الله لمن حمده، وأنت لسه بتقول غير المغضوب عليهم، لسه شغال ما شاء الله. وقال راح الإمام قال الله أكبر، سجد بطلت صلاة، لأنه سبق بركنين، ركوع ونزل على السجود، فهم؟ فما ينفعش. طب أعمل إيه وأنا شافعي؟ أتابع الإمام وما أقراش الفتح، وبعد ما الإمام يسلم أقوم أجيب ركعة. شوف قد إيه؟ أتابع الإمام ولو ما قريتش الفتح، والركعة دي تسقط، ولما الإمام يسلم أقوم أجيب ركعة، لكن ما تأخرش عن الإمام بركنين، خطأ. فهمت بقى؟ لو تأخر ركن يبقى إيه؟ لو كان بسبب عذر، كان يكون الإمام سريع أوي غير معتاد، فيبقى أنت تقرا الفاتحة وتحاول تدركه قبل ايه ما يتاخر عنك بركنين، ويبقى هنا لك كراهه بالنسبه لك لان الامام لم يراعي ادب الصف. واضح؟ باب ائتمام الماموم بالامام. يشترط المذاهب الثلاثه تساوي نيه الامام مع الماموم فرضا او نفلا، وتعيين كل فرض. فما ينفعش تصلي خلف الامام يصلي ظهر وانت تصلي عصر، أو هو يصلي عشاء وأنت تصلي مغرب، ما ينفعش هذا إلا عند الشافعي، أو يكون بيصلي نافلة كصلاة التراويح وأنت تصلي وراء العشاء، وبعدين بعد ما يسلم من ركعتين تقوم تجيب انت ركعتين. هذا لا يصح عند الأحناف والمالكية والحنابل، ويصح عند الشافعية، يجيز اختلاف نية الإمام مع المأموم لأن النية أمر قلبي، ولا يجيز الخلاف في المتابعة، فلا بد أن يتابع كسائر الأئمة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مسجد حيه في أطراف المدينة يصلي بالناس العشاء، هو له نافلة ولهم فريضة، لأنه قد صلى عشاءه مع النبي، فكان يصلي له نافلة وبهم إمام ولهم فريضة. والنبي في حجة الوداع طاف في الكعبة في يوم النحر طواف الإفاضة، وصلى بالناس في الكعبة الظهر، ثم عاد إلى منى فوجدهم لم يصلوا الظهر بعد، فصلى بهم الظهر في مسجد الخير هو متنفلا وهم مفطرين. فالإمام الشافعي من هذه الوقائع استنتج جواز اختلاف نية الإمام مع المأموم، هذا دليل الإمام الشافعي. باقي المذاهب قالوا هذا خاص بالنبي أو حادثة حال لا يقاس عليها، لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيؤتم به ظاهرا وباطنا لا ظاهرا فقط. يبقى باقي المذاهب مشوا عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكل الأحداث اللي حكيتها لك والشافعية خدوها دي قال لك لا دي حاجات خصوصية لي. لكن نرجع إحنا للأصل، لأن العمل إذا فعله النبي قد يكون خاصا به، أما القول فيكون خاص بالأم، الإمام يؤتم به. فهمت بقى المثل؟ باب ائتمام المأموم بالإمام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 48 بعد 900، يقول حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، خدش يعني في الشق جانبه الأيمن، قالوا زي كدمات وخدش بسبب أنه وقع من فرس من على الفرس. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، جاء وقت صلاة فريضة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي روايات ربنا لك الحمد، وروايات بغير الواو، يعني بغير الواو ربنا لك الحمد، وروايات بالواو ربنا ولك الحمد، روايتان صحيحتان، واختيار الشافعية بالواو ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، على أساس المتابعة في الهيئة، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بصلاة النبي في مرض وفاته وهو قاعد، والناس صلوا خلفه قياما في مرض وفاته، يبقى نسخة هذه الحالة، وصار الإمام إذا صلى قاعدا للعجز عن القيام صلى المأموم خلفه من قيام. هذا مذهب الأحناف والشافعي. أما مذهب الحنابلة إذا صلى الإمام قاعدا تصلي قاعدا ولو كنت قادرا على القيام، مذهب الحنابلة خلوا بالحديث ده. أبو مذهب الملكية لا يجيز صلاة القاعد عجزا عن القيام بالقادر على القيام، فلا يصح أن يكون إماما أصلا، فلا يتقدم إماما من أصيب بعجز، يمنعه من الصلاة على الوجه الأكبر، فلا تصح إمامته عند الملكية. طب وعملوا إيه في الأحاديث دي؟ قالوا دي أحاديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مهما حصل فحاله أكمل حال، أما بعد النبي فلا يستوي الأئمة، وبالتالي لا يصح إمامة القاعد بالقائم، لأن القاعد عاجز، بل يأتم بالقائم. يعني لو الإمام أصابه عجز ومنعه من القيام يقدم غيره يؤم الناس. الشافعية ما يجراش حاجة، يصلي من قعود إذا عجز عن القيام، ومن خلفه يصلي من قيام. فهمت بقى المسألة؟ وزي ما قلت لك الحنابلة واخدوا بظاهر الحديث ده، مذهب الحنابلة إذا صلى الإمام من قعود يصلي خلفه القادر على القيام من قعود على نفس هيئة الإمام. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. وعنه به قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرع عن فارس، خر عن فارس، سقط من فارس، صرع عن فارس، كلها معنى واحد، خر صرع وقع كلها معنى واحد. ده لغير العرب يعني، لأن في ساعات من عم العرب ما يعرفش المرادفات، لأن المرادفات اللغة العربية كتيرة، فالمعنى الواحد قدامك 20-30 لفظ. فلكم فرعون غير العرب عند تعلم العربية، ربنا يعينهم ويقويهم ويفتح عليهم، وربنا يعلم العرب أصلا العربية، ده العرب نفسهم ما بقوش يعرفوا العربية كويس، ربنا يعلمنا جميعا. صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فبحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، دل على أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يكن بالكتفين، يعني بالرقبة لا يبطل، أما لو التفت بكتفيه يبقى ترك التوجه للقبلة فتبطل الصلاة، فالالتفات ليكون بالرقبة لا بالكتفين، فإن التفت برقبته لا تبطل الصلاة، وإن كان لضرورة لا يكره، وإن كان بغير ضرورة مكروه. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، ودل على أن الإشارة في الصلاة إن كانت لضرورة الصلاة ليست مكروهة. فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كبتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. يبقى النبي كره هيئتهم تشبه هيئة الروم، أن ملوكهم تبقى قاعدة وأتباعهم يبقوا واقفين ما يقعدوش قدام ملوكهم. فالنبي كره هذه الهيئة في الأول، ولذا قال لهم إذا صلى قاعدا فاقعدوا وإذا صلى قائما فقوموا، حتى لا تتشبهوا بقيصر وبالفرس ولا بالروم. ثم بعدما استقرت الأحكام بعد ذلك أجاز لهم أن يصلي الإمام من قعود ويصلهم من قيام بدليل فعله في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الأحكام الشرعية كانت أحيانا يطرأ عليها تغيير يسموه العلماء نسخ. يبقى نسخ هذا الحكم بعد ذلك، وأجاز النبي أن يصلي المأموم من قيام والإمام قاعد. قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اهتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. لما العلة هنا مخالفة الفرس والروم، كانت العلة الأولية مخالفة الفرس والروم. لما استقرت الأحكام زالت العلة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليل. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد بغير واو. إذا أردت الرأيتين بالواو ومن غير واو، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، والواو فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة فأخذها الشافعي واختاره. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. مبادرة الإمام بالتكبير إنك تسبقه أو إنك أنت توافقه، فسبق الإمام يبطل الصلاة وموافقته مكروهة. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد من غير واو. وبعدين هنا قايل هنا ايه اللهم ربنا، في الرواية الثانية تقول ربنا لك الحمد من غير اللهم، يبقى في هنا وفي هنا وكل ده صح، كل ده جميل. ما فيش بقى حاجة بدعة ضلالة في النار اللي عند مين؟ انت عارف عند مين، مش هقولها النار. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنحسه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة. جنة يعني اتقى خلفه، لأن أي خلل في صلاة المأموم يتحمله الإمام ويستره فهو جنة. وأيضا الإمام سترة للمأموم، وسترة الإمام سترة للمأموم فهو جنة. جنة يعني وقاية، وقاية من أي خلل. إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء ثم الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه به قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يوسف مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والباب الذي يليه باب طويل، هنحاول نقرأ منه جزء النهار، وبعدين نقرأ الجزء الثاني بعد أجازة العيد إن شاء الله يوم الجمعة فجر تاني جمعة من شوال. يبقى هناخد أجازة من غدا إلى تاني جمعة في شوال نلتقي إن شاء الله ونكمل هذا الباب. لو عندنا طاقة إن شاء الله النهاردة نكمله لكم الباب ده مفيش مانع، أنا لأن أنا قاعد بزق في نفسي من بعد العشاء من التعب، لكن هنحاول نزق. يقول لك زق تعبك شوية، وإحنا قاعدين بنزقه شويات، ربنا يعين. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجز عن القيام لازمه القيام. يبقى جايب لك الباب ده نسخ ما قبله، يبقى كان الإمام مسلم عموما كان يجيب لك الشيء المنسوخ أولا ثم النسخ ثانيا، في ترتيبه كده على طول ماشي في كل تصنيفاته ماشي بالطريقة، فجاب المنسوخ اولا ثم يجيب لك بعد كده الناسخ ثانيا. وعشان كده بيقول لك ايه، وان من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه اي الماموم القيام اذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. واضح؟ وده ده حقيقه مذهب الاحناف والشافعي، كانه بيوصف مذهب الاحناف والشافعي بالضبط. لكن الملكية ما ينفعش في المذهب عندهم ان يبقى الامام قاعد ويصلي خلفه المأموم، لا قاعد ولا قائم، لا تصح امامته اصلا. واضح؟ ويبقى الامام لما يحصل له عارض في الصلاة يعني انتقد وضوءه مثلا يستخلف خلفه واحد يقول له اكمل الصلاة وينصرف يروح يتوضا ويلحق بعد كده يهتم بيه، او داخ او وقع او تعور زي سيدنا عمر بن الخطاب صلى بالناس الفجر، فاول ما بيكبر الله اكبر جاء فيروز ابو الهلول المجوسي طعن، فقام سيدنا عمر تنحى وقعد بسبب الطعنه واستخلف عبد الرحمن بن عوف. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس صلاه قصيره، ارى ايه؟ ارى ان اعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الفتح. وبعد كده خدوا سيدنا عمر شالوه وايه ونقلوه الى البيت، وصلى بقى سيدنا عمر صلاه خفيفه وظل بقى ايه تعبان لمده 4 ايام ورابع يوم توف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى اذا عرض الامام عارض يستخلف. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه ليالني منكم اولو الاحلام والنهى، ليه؟ علشان لما يستخلف يبقى اللي وراه فقهاء وقراء يعرفوا يكملوا الصلاه، مش يبقى ورا عيال. العيال يبقى بعدين يعني في الصفوف المتأخرة، لأن الصفوف المتقدمة يتقدم فيها الفقهاء وحفاظ القرآن علشان يعرفوا يجبروا نقص الصلاة إن حدث، أو يستفتحوا على الإمام إن نسي، أو ينبهوا الإمام لو نسي. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، صلاة العشاء بيسأل أصلى الناس، قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. في مرض وفاة النبي كان بيصيبه حمى وصداع شديد لدرجة كان يغمى عليه من شدة الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه ويفيق. أصلى الناس؟ لا ينتظرونك يا رسول الله. يقول ضعوا لي ماء في المخضب اللي هو الإناء اللي بيغتسل فيه عشان يطفئ حرارة الحمى إيه بالماء، وكذلك يستحب للمغمى عليه أن يغتسل. واخد بالك؟ إذا أصابه الماء يستحب الغسل للمغمى عليه، ولا يجب لكن يستحب. متى يجب؟ إذا أغمى عليه وأمنى أخرج منيا أثناء الإغماء يبقى معلش يجب، لكن ليس كل مغمى عليه بيخرج منه من. قال ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب إناء الذي يغسل فيه. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، وبعدين بعد ما اغتسل ذهب يحاول ينهض وأغمى عليه مرة ثانية من شدة إيه المرض. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل مرة ثانية ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. شوف انت بقى مجرد يجي لك صداع تبطل تروح الجامع لمدة شهر، حاجة غريبة. وشوف النبي حاله ايه بقى، همة صلى الله عليه وسلم، مش مجرد يجي له عذر بسيط كده يقول لك ايه ما خلاص بقى الناس تصلي، لا مش كده. النبي يعني ايه امام اهل العزائم صلى الله عليه وسلم، وعلى شكل خذ نفسك بالعزيمة، لأن النفس كسولة تحب الكسل وتحب تبقى إيه تتنبل نفسها كده تبقى كسلانة. فلا أنت بقى خذ نفسك بالهمة والقوة، وافتكر شوف الرسول أو في مرض وفاته كان عامل إيه، يغتسل 4 مرات ويحاول يقوم عشان يصلي بناس إمام، وكل ما يقوم يغمى عليه ويرجع تاني يسأل، يرجع تاني يغتسل، مش من أول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة يعتذر، عشان تعرف بس همة نبيك هي أعلى همة خلقها الله في الأكوان، همة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذا قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين. يعني لو قاتل الجيوش منفردا كان قاتل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أعلى الناس همة، كان إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هم أبطال الصحابة دول كانوا أبطال الحروب المغاوير، كانوا يحتموا برسول الله لما يحتمي الوطيس، والنبي ينزل من على بغلته ويقول على الأرض يسموه النزال، والنزال ده لا يفعله إلا الأبطال الكبار الذين يريدون أن يموتوا في المعركة. فالنبي يروح نازل ويركب ويبقى راكب بغلة ومركب الصحابة الفرس، والبغلة طبيعتها غير صالحة للمناورة في الحرب، لأن أول ما تلاقي جلبة البغلة تحرم تقدرش تتحرك بخلاف الفرس، فرس كل ما يلاقي جلبة يحمى أكتر. فالنبي كان يركب الصحابة الفرس وهو يركب البغلة صلى الله عليه وسلم لكمال شجاعته وفروسيته صلى الله عليه وسلم. فيعني افخر بهذا النبي أنك تنتسب له، وافرح بسيرته وانتعش بذكره صلى الله عليه وسلم، فهو روح حياتنا صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخبر. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر. وهذا يدلك على مقام سيدنا أبو بكر، وأن النبي ارتضاه للناس إماما بعده في حال مرضه، فأخذ من الصحابة إشارة إلى خلافته. يعني سيدنا عمر قال: من رضيه رسول الله لديننا نرضاه لدنياه، بالقياس كده. وسيدنا عمر في البيعة قال كده: أما من ارتضاه رسول الله لديننا نرضاه لدنيانا. فكانت إشارة للبيعة، رضي الله عنه جميعا صحابة نبينا. وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس، يعني مش محتمل حزنه والنبي مش قادر يطلع وهو هيصلي بالناس، من الحزن صوته مش هيطلع. فقال لي سيدنا عمر: طب صلي انت، مش حاضر اتكلم انا، مفيش لا ميكروفون ولا غيره. فقال عمر: انت احق بذلك. قالت: فصلى بهم ابو بكر تلك الايام. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفه في احدى الصلوات، بقى الرسول وجد خفه، فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاه الظهر وابو بكر يصلي بالناس. ليه قالت احدهما العباس ما قالتش التاني؟ المستشرقين يقول لك اصل التاني كان سيدنا علي وهي كانت بتكره سيدنا علي. شوف كلام المستشرقين المجرمين، عايزين يعملوا لنا بغضاء في نفوس الصحابه بعضهم بعض، وكان النبي ما عرفش يربيه. ما هو لما يبقوا كده يبقى النبي عجز عن تربيه الصحابه، ده طعن في الصحابه وطعن في تربيه النبي. المجرمين. وللأسف بعض المسلمين يأخذوا هذا من أفواه المجرمين ويكتبوه في كتبهم. طب ليه هي قالت الآخر؟ لأن سيدنا العباس كان ياخد بإيد النبي ويفضل سنده الحال، فواخد إيد ما يسيبهاش لأن ده عمه. الإيد التانية الصغيرين بقى سايبين العباس، ما بينفسهوش على هذا المقام، فهم يتبادلوا. فكان سيدنا علي ياخد خطوتين، يدخل الفضل بن العباس ياخد خطوتين، كله عايز يشرف، ويدخل سيدنا أسامة بن زيد ياخد خطوتين لحد ما وصلوا النبي. فكان الجانب الآخر متغير، فستنا عائشة تريد الاختصار علشان كده لم تذكر، بس ادي كل القصة. لكن جهل التانيين يطلعوا عداوة، مفيش عداوة، مين قال ان عداوة؟ وسيدنا علي عمره ما كان ايه، ده سيدنا علي لم يذكر حتى أحد ممن خالفه في وقت خلافته بسوء أبدا. وهات لي كده نص قاله سيدنا علي بسوء في حق أي واحد خالفه، ما فيش. كانوا أهل أدب عالي. فخد بالك من المعلومة دي لأن قل من نبه علينا. فخرج بين رجلين احدهما العباس، وما رضيتش تقول الثاني ليه؟ لان الثاني متغير، والعباس عشان عم النبي ما حدش قادر يجي يقول له ايه عن اذنك، مكسوفين منه. لكن الثانيين شباب في سن ولاد العباس، فهم دول ياخدوا من بعض بقى كل شويه. ليه؟ علشان يعني كله عايز يشرف بانه يسند النبي وياخد يده ويوصله للصف. واللي كان بيتنافس في الجانب الاخر ثلاثه: سيدنا علي والفضل بن العباس وسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه جميعا. أحدهم العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. سيدنا أبو بكر بطرف عينه كده إيه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كمان أول ما لقيت النبي بيخترق الصفوف ابتدت إيه تسقف: سبحان الله سبحان الله. سيدنا أبو بكر التفت، وكان لا يلتفت لما لقى الايه الجلبة دي، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار النبي له يعني استمر بالناس إماما.

فهم؟ زي صاحب يوسف قالوا كده، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وراوي الفتاة عن نفسك وتشرف الحب إنا لنرى في دار المبين. هما بيقولوا كده علشان إيه؟ عشان تخليهم يشوفوه، هما نفسهم يشوفوا يوسف لما طلع الإشاعة دي، وهي مغطية على يوسف بتغير عليه مش عايز حد من النساء يشوفه. فقالوا إيه؟ والله لا نفضل نقول كده لحد ما تخلينا نشوفه عشان نعذرها، نقوم نعذرها بقى، فاهم؟ فلما سمعت مكرهنا أرسلت إليهن، وتم الإيه؟ اللقاء بقى، وقالوا حاشا لله ما هذا. يبقى قالوا امرأة العزيز تراوي الفتاة عن نفسه، وكانوا يقصدوا إيه؟ يقصدوا إن هم يثيروها عشان توريهم يوسف. فهمت بقى المسألة؟ فنفس الحكاية هنا سيدنا عائشة بتقول له ما تخلي راجل غير أبو بكر. فهمت إزاي؟ وهي ما تقصدش كده علشان أبو بكر أسيف ولا حاجة، لا، ده هي خايفة الناس يتشأم من أبوه. فهمت بقى؟ فقال إن كنا صواحب يوسف، تقولوا حاجة وأصدقوا حاجة تانية. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى والله له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف رقيق واسيف بمعنى واحد إنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر عمر صوته جهوري فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له ستنا حفصة على طول كانت هي إيه تتودد لستنا عائشة أي حاجة تقول لها تروح تسمع الكلام عشان عارفة أن النبي بيحب عائشة زيادة فكان اول ستنا عائشه تقول ستنا حفصه حاجه تعملها على طول محبه في النبي لزياده ارضاء النبي لانه عارف انه بيحب عائشه شويه فقالت له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس ده مش وقت بقى شغل ستات يعني فاهم ده الوقت مهم فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض يعني من شدة ألم المرض مش قادر يرفع رجله يعني رجله بتحك في الأرض تخطان في الأرض يعني بتحك في الأرض فهمت؟ صلى الله عليه وسلم قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه حسه يعني صوته والمصريين يقول لك مش عايز اسمع حسك يبقى دي فصيحه اهو جايه في الحديث عشان تعرف المصريين بيتكلموا بالحديث مش عايز اسمع حسك فالحس وجايه في القران لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون يبقى شفت بقى لغه المصريين فصيحه ازاي قرانيه حديثيه جاء في القران حسيسها وجاء في الحديث حسه يا سلام على المصريين دول ربنا يهديهم ويصلح بالهم ويصلح ما بينهم فيهم مزايا وفيهم عيوب جنة فيهم كل حاجة سبحان الله وربنا سبحان الله هذا ياخذ بايديهم ويخلصهم من عيوبهم ومعايبهم فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فاوما اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وعن أبي قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حارث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي به وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبيرة وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حاء

عبدك ورسولك النبي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وآله وسلم. على قلبك وعلى نفسك وزين عرشك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.